تمني الخير جميل، ولكن الأمور لا تؤخذ بالتمني. تخيل معي طالب في الثانوية العامة ينام ليل نهار، ماذا تفعل يا أخي؟ أتمنى أن أنجح، أتمنى أن أحصل على مجموع، أتمنى أن أصير طبيبا متميزا، أتمنى أن أحصل على جائزة نوبل. طب أم النوم، لا، ربك على كل شيء قدير. هو أنت تستبعد شيء على ربنا؟ فأنت تقول له لا، يقول لك طيب أهو. وعلى هذا المنهج تسير الأمة. يريد الرجل منا أن يعيش في هذه الدنيا كما يريد، ثم يريد أن يأخذ من الله أيضا ما يريد. وإذا عوقب على تقصيره وكسله تقوم قائمته ويقول أين الفضل وأين العطاء وأين الكرم وأين حب الله وهكذا. جاءني أحد الشباب وقال لي ادعو الله لي، ادعو الله لي، فأنا في الثانوية العامة. فدعوت الله له، هو بيقول أمين. فلما الامتحانات خلصت جاءني فقال إن الله لا يستجيب دعائك، أنت شيخ وحش، الدعاء بتاعك مش أصلي، الله لا يستجيب لك. فبقول له ليه؟ قال لي أنا جبت ملاحق كتير جدا. طب وانت كنت بتذاكر؟ قال لي لا. وتبقى الإشكال عندي ولا عندك ولا عند الدعاء؟ يا إخواني، لابد وأن نعي حقيقة الحياة التي نعيشها. لو جامل الله أحدا لجامل رسوله يوم أحد، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وقال الله عز وجل صراحة للنبي محمد ومن معه من الصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فلو جومل أحد لجومل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك أحد يجامل لضعفه ويعطى لضعفه لأعطيت مريم ابنة عمران حينما خاطبها ربها وهي في المخاض، وهي في شدة ضعفها وألمها ووجعها، وهي تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ويأتيها الأمر والنداء وهزي إليك بجذع النخلة. اشتغلي، هزي جذع النخلة علشان الرطب يقع. طب ما توقعوا يا رب من غير شغل، غيرك هيقول وانا وانا. ما الناس مفطورة ومجبولة على حب الخير. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. يوم ربنا يديك المثال فيها: وهزي إليك بجذع النخلة. فتمسك النخلة كده من الجذع من تحت خالص، وإحنا فلاحين وعارفين إن أصعب شيء أسفل الشيء. نخلة ممكن تهز من فوق بسهولة، لكن من تحت صعب جدا. وهزي إليك بجذع النخلة، كأن ربنا بيقول لها بس أنت مدي إيدك بس، مش مطلوب منك إلا أن أنت تمدي إيدك، وبعدها النتائج على الله سبحانه وتعالى بعد ذلك.